بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها العاشرة. موضوع حلقة اليوم حول تحكيم الشريعة والدولة الدينية أو الثيوقراطية. ما هذه القصة؟ دائما يهيج خصوم الشريعة على دعاتها بأن تحكيم الشريعة مدخل إلى دولة دينية تحكم بالحق الإلهي، تضفي على قرارات صبغة العصمة والقداسة، العصمة والقداسة، تتهم معارضيها بالكفر والهرطقة والزندقة، تقيم محاكم التفتيش التي تحاسب الناس على مكنونات صدورهم وعلى ضمائرهم، حراسة للدين وحماية للإيمان. هذا هو شكل الدولة الإسلامية أو الدولة الدينية التي يكون المدخل إليها كما يقولون تحكيم الشريعة. هذه هي التبعات التي تترتب على تحكيم الشريعة، بتنشئ دولة دينية تحكم بالحق الإلهي، أحكامها وقراراتها دين، ومخالفتها أرطقة وزندقة وكفر إلى آخره. يقولون قارن بين هذا وبين الدولة الشيك، الدولة العلمانية، الدولة الديمقراطية، حيث يتعامل الناس بمنطق الخطأ والصواب، تتسع المساحة للرأي والرأي الآخر، يحل الحوار والديمقراطية محل الإرهاب والديكتاتورية. ذلك قولهم بأفواههم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لكي نفكك هذه العقدة، لكي نناقش هذه الشبهة، لابد أن نتفق أولا ما هي الثيوقراطية، ما هي الدولة الدينية التي شقيت بها أوروبا واصطلت بنارها في عصورها الوسطى. نحرر هذا المفهوم، هذا المصطلح أولا، ثم نطبقه على الدولة الإسلامية التي تحكم الشريعة، لنرى مدى صدق هذه الدعوة. الثيوقراطية ذا نظام من الحكم الذي يجعل من التفويض الإلهي مصدرا للسلطة السياسية. اللي اختارهم رب العالمين، ما اختارهمش الناس. هذا يشبه نظام الأئمة عند الشيعة. الشيعة فعلا ينطبق على دولتهم هذا الذي يقولون، لأن الإمام عندهم منصوص عليه. النبي نص على إمام، وكل إمام نص على الذي بعده، فهم اختيروا بالوحي، اختيروا بالنصوص. لا مدخل للناس في اختيارهم، ولا سلطان للناس عليهم. لكن هذا أول سمة، أول معلم، أن الحاكم نائب عن الله، مفوض من قبله، ناطق باسم السماء، كلماته وحي، وقراراته دين معصوم. ما يحله في الأرض محلول في السماوات، ما يربطه في الأرض مربوط في السماوات. جميع قراراتهم هي حكم الله، يجب الإذعان لها والرضا بها دون مراجعة أو اعتراض، لأن الاعتراض عليها يعني الاعتراض على الله الذي يتحدثون باسمه وهم وكلاؤه على الناس. إذن الثيوقراطية تقوم على ركنين أساسين: التفويض الإلهي للسلطة السياسية، الحاكم نائب عن الله وليس نائبا عن الأمة، مفوض من قبل الله للحكم بين العباد. السمة الثانية استئثار هذا الحاكم بالحق في التحليل والتحريم، كلماته شرائع، أوامره ديانة، التشريع الديني نيابة عن الله، فكل ما يصدر عنه دين، كل ما يصدر عنه فهو دين واجب الاتباع، لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه. لقد عرفت أوروبا هذا اللون من الحكم في ظل عصورها الوسطى، نعم بناء على الكلمة التي ينسبونها إلى السيد المسيح عليه السلام، يقولون إنه قال لهم: الحق أقول لكم أن ما تربطونه في فهو مربوط في السماوات، وما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات. ولهذا كان الأحبار والرهبان يملكون حق النسخ وحق التحليل والتحريم من دون الله، شنع القرآن الكريم عليهم في هذا في قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سوى القرآن الكريم بين اتخاذ الأحبار والرهبان وبين اتخاذ المسيح إلها من دون الله، وبينت السنة أن الربوبية في بني إسرائيل كانت في التحليل والتحريم، يكون الشيء حراما في التوراة يحله أحبارهم ورهبانهم فيستحلونه، يكون الشيء حلالا في التوراة يحرمه أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه. يبقى التفويض الإلهي للسلطة، استئثار الحاكم بالحق في التحليل والتحريم الديني المطلق. السؤال الآن: هل عرف الفقه الإسلامي، هل عرف الفقه الإسلامي، هل عرف التاريخ الإسلامي هذا اللون من الحكم عبر التاريخ؟ الجواب القاطع الذي يعرفه من لا يكبر في البدهيات والحقائق أن التشريع المطلق حق خالص لله جل جلاله، أبجدت العقائد وبدهياتها في دين المسلمين أن التحليل والتحريم حق خالص لله جل جلاله لا ينازعه فيه إلا طاغوت مدعي الربوبية من دون الله عز وجل. ادعاء التحليل والتحريم منازعة لله في أخص خصائصه وأجمع صفاته جل جلاله. لا يملك التحليل والتحريم إلا الله سبحانه وتعالى، والفقيه لا يستطيع أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا حيث يوجد الدليل القاطع الصحيح الصريح الذي لا معارض له. أما مسائل الاجتهاد والاستنباطات الفقهية لا يملك أهل العلم إلا أن يقولوا: هذا اجتهادنا، هذا فقهنا، هذا مبلغنا من العلم، نعتقد صوابه وقد يكون خطأ، ونعتقد أن مخالفنا على خطأ وقد يكون على صواب. فمن أين إذن تأتي شبهة الثيوقراطية في ظل هذه المبادئ الصارمة والفصل التام بين حق الله في التشريع وحق الأمة في التنفيذ؟ ألم ينهي القرآن الكريم على بني إسرائيل أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بما أعطوهم من حق التحليل والتحريم بغير برهان من الله عز وجل؟ ألم يسوي القرآن الكريم بين هذا الحق الذي أعطي للأحبار والرهبان وبين عبادة المسيح من دون الله؟ حديث عدي بن حاتم يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب، قال لي يا عدي ألق هذا الوثن عن عنقك. انتهيت إليه وهو يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. مفهوم الربوبية، مفهوم العبودية عنده في الركوع والسجود والتسبيح والتقديس. فاستعرضت ذاكرته علاقتهم بالأحبار والرهبان، فكأنه استغرب هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. فقال: فتلك عبادته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذا حصرت أهل حصن قالوا: خلاص بيننا وبينك حكم الله، تحكم فينا بحكم الله، لا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ألم ينهى كبار الأئمة تلاميذهم ومن جاء من بعدهم عن تقليدهم حتى يحتاطوا لدينهم ويستوثقوا لأنفسهم ويأخذوا من حيث أخذوا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. عندما نطيع فقهاءنا، عندما نطيع أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن محمد، ليسوا بأنهم وكلاء عن الله أو نواب عن الله، أو أن ما يقولونه وكل ما يخرج من بين شفاههم هو حكم الله. هذه لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو وحده الذي قال: لم يخرج من بين شفاهه إلا الحق. وحده الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك. ما من أحد من الناس إلا وتغيب عنه سنة عن رسول الله، يذهل عنها، ينساها، يجهلها، تفوته. فلا يمكن أن يقال إن كل ما خرج من شفاه أبي حنيفة فهو حق ليس بعده إلا الضلال، ولا يقال مثل هذا لا في الشافعي ولا في أحمد بن حنبل ولا في الإمام مالك. هذه لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الشافعي يقول لا، أو كان أبو حنيفة يقول: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. طاعتهم باعتبارهم ذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل، نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا. من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. يقول ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف أحمد بن حنبل كتابا في الفقه، وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. فالمعتمد عند هؤلاء جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، على العين والرأس، على العين والرأس. وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زحمناهم. الشافعي رحمه الله يقول: كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فلا تقلدوني. مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. فكيف يزعم اليوم تائه من التائهين أو ماكر من الفاتنين أن تطبيق الشريعة يقود إلى الثيوقراطية ويمهد السبيل لكهنوت الدولة الدينية؟ الدولة الدينية بالمفهوم الغربي كما قلنا تقوم على ركنين: التفويض الإلهي للسلطة، واستئثار الحاكم بالحق في التشريع والتحليل والتحريم المطلق. عندنا في دين الله عز وجل التفريق بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني. السلطة السياسية مصدرها الأمة، النظام القانوني مصدره الشرع، وبهذا تنتظم وتلتئم الرؤية. مصدر السلطة السياسية الأمة، الأمة هي صاحبة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة. النظام القانوني مصدره الشرع، تحليل والتحريم مصدره الوحي الأعلى قرآنا وسنة صحيحة، وما حمل عليهما واستنبط منهما بطريق الاجتهاد. الخلط ما بين هذين الجانبين يؤدي إلى غبش في الرؤية، إلى خلل في التصور. عند الشيعة خلطوا ما بين الأمرين، فجعلوا مصدر السلطة السياسية الوحي. الأئمة عندهم معصومون، منصوص عليهم، يقول: إن الله كما نص على النبي نص على الوصي، ونص على من يكون من بعده. فالتفويض الديني للسلطة هذا منطق الشيعة، وهو منطق لا يقبل به أهل السنة، بل يرونه من جنس الوثنية السياسية التي تجعل كلمات الحاكم تشريعا وتحليلا وتحريما. والله جل جلاله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله جل جلاله يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. التحليل والتحريم المطلق حق خالص لله جل جلاله. من أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أرجو أن تكون صورة قد اتضحت فيما يتعلق بشبهة الثيوقراطية والدولة الدينية التي يشنع بها خصوم الشريعة عليها، ويجبون بخيلهم ورجلهم على الشريعة من خلالها، شبهة أوهام بيوت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وحائط الزور إن تلمسه ينهدم. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.